وشبه الاستثناء لأول سما واتحد القسمان عند القدماء. وشبه الاستثناء لأول سما، يعني أن الاستثناء وما يشبهه من المخصصات اللفظية ظهرت نسبتها للقسم الأول. سما يعني ظهر للأول وهو العام المخصوص، فكل لفظ دخله الاستثناء وما شابهه من المخصصات اللفظية مثل الشرط والصفة والغاية فكل هذا من النوع الأول وهو العام المخصوص.